موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد على آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وما زلنا مع كتاب الطهارة ومع باب الحيض. الحيض له عدة أسماء في لغة العرب، منها الطمس، يقال امرأة طامس أي حائض، ومنها كذلك الإكبار، يسمى إكبار، ويسمى إكبارا، ويسمى عراكا وفراكا، كل هذه من أسماء الحيض في لغة العرب، له قرابة 10 أسماء كما ذكر أهل العلم باللغة. باب الحيض أي باب طبعا أحكام الحيض، وباب كما ذكرنا مرارا خبر لمبتدأ محذوف أي هذا باب الحيض، وباب مضاف والحيض مضاف إليه. الحيض لغة السيلان، يقال حاض الوادي أي إذا سال، حاض الوادي إذا سال، فالحيض في اللغة هو السيلان. طيب، وفي الاصطلاح له عدة تعريفات، منها أنه دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم رحم المرأة، يعتاد امرأة بالغة في أوقات معلومة، دم حيض ودم طبيعة وجبلة، أي هذا أمر كتبه الله على بنات آدم جبلنا عليه، هذا الدم يرخيه الرحم أو ينفضه رحم المرأة البالغة التي لم تبلغ سن الإياس أو الياس في أيام معدودات من كل شهر غالب، من غير داء ولا ولادة. يعني الحيض دم يعتاد المرأة البالغة يرخيه أو ينفضه رحمها من غير داء ولا ولادة، يعني لا ليس ناتجا عن مرض ولا عن داء ولا ولادة، لأن دم الولادة دم النفاس يسمى نفاس، والحيض أيضا يسمى نفاس، لحديث عائشة لما كانت في الحج ومع العمرة وقال لها أنفستي أي حاضر أي حطي، فكان المقصود أنفستي يعني أي حطي. فالحيض تعريفه على نحو ما ذكر أنه دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم يعتاد امرأة بالغة في أوقات معلومة. والأصل في أحكام الحيض الكتاب والسنة والإجماع. كتاب كما قال تعالى ويسألونك عن محيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآيات، ومن السنة الأحاديث الكثيرة التي وردت وأشهرها 3 أحاديث قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أحكام الحيض يعني كلها مأخوذة من هذه 3، هو حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث أم حبيبة بنت جحش وحنة بنت جحش. علامات دم الحيض أنه لونه أسود كما ورد في الحديث، وسائل أن دم الحيض أسود يعرف أو أسود يعرف، يعرف أي يختص بالسوال أو يمتاز بهذا، فيعرف به بهذا اللون خلافا للدم العادي، ويعرف أي يسيل وينزل. كذلك لونه يكون أسود قاتل، أسود كما ذكرت، وهو غليظ يعني يمتاز أو يتصف بالغلظة، غليظ وسخين ليس كالدم الآخر رقيق، وهكذا. ورائحة له رائحة منتنة بخلاف الدم الطبيعي فلا رائحة له. الحيض كما هو معلوم تثبت به أحكام كثيرة، من يعني ما يثبت ومنها ما يعني يمتنع، يعني تمتنع به أمور، به أمور أو أحكام تمنع المرأة الحائض من هذه الأشياء بسبب الحيض، ويثبت هو أمورا مما يمنع الحيض، يمنع من الصلاة ومن وجوبها، يمنع من الصلاة ووجوبها. الحائض لا يجوز في حقها فعل الصلاة ولا تجب، يعني لا يجوز أن تفعل الصلاة ولا تجب في حقها، يسقط في حقها وجوب الصلاة وفعلها. أما الصوم فيسقط فعله ولا يسقط وجوبه. صوم لا يجوز لها أن تصوم، الحائض لا تصوم، إن صامت حرم عليها ذلك ولا يصح صومها، فالحيض مانع من صحة الصلاة، مانع من صحة الصوم، أقصد مانع من صحة الصلاة ومن وجوبها. أما الصوم مانع من صحته لا من وجوبه، ولذلك تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فهو مانع من الصلاة ووجوبها، مانع من فعل الصوم لا من وجوبه، مانع من الطواف للمرأة، مانع من مس المصحف، مانع من الوطئ، مانع من سنية الطلاق، إلى آخر الأحكام التي يرتبط أو ترتبط بالحيض، أو مما يمنع منها الحيض، سواء المتفق عليها أو المختلف فيها كما سيتأثر. فقلنا هو يمنع من الوضوء لأن لا صح طبعا، ويمنع من الطواف، ويمنع من الصلاة ووجوبها، ويمنع من فعل الصوم لا من وجوبه، ويمنع من مس المصحف، ويمنع من الايه، من سنية الطلاق. نقول سنية الطلاق ليه؟ لأن الراجح أن الطلاق يقع، مع أنه يكون طلاق بدعة، يكون طلاق بدعة لكنه يقع، لكنه ايه يقع، على القول الراجح كما مذهب الأئمة الأربعة. وهذه مسألة يأتي تفصيلها في وقتها بإذن الله تبارك، لكن يأتي لأنه يعني يوقع الطلاق بصورة بدعية، لكن يقع. طيب، يوجب أشياء أيضا كما يمنع من هذه الأحكام كما ذكر، فإنه يوجب أشياء، يوجب البلوغ بالنسبة للمرأة، المرأة إذا حاضت حكم لها بالبلوغ، صارت بالغة، دي من علامات وأمارات البلوغ بالنسبة للمرأة، نسبة المرأة مع الأمارات الأخرى التي يعني أمارات الأخرى من البلوغ زي الاحتلام وإنبات شعر العانة وهكذا، كذلك الحيض يوجب البلوغ بالنسبة للمرأة. كذلك مما يوجبه الحيض أنه يوجب الاعتداد به، يعني المرأة المطلقة تعتد الحائض، تعتد بالحيضات، أما غير الحائض كالحامل فعدتها وضع حملها، أو اليائس أو التي لم تحض من صغر سنها، فهذه تعتد بالأشهر على نحو مسائل تفصيله في باب العدة بإذن الله تبارك وتعالى. أما الحائض فعدتها في الطلاق بالحيض، أما عدتها في الموت فمعلوم بأربعة أشهر وعشر. طيب، مما قلنا يوجب الاعتداد به، يوجب البلوغ كما ذكرت، إلى آخر الأشياء التي يوجبها الحيض، يوجب الغسل كذلك وغيرها، يعني عشان بس ننتهي، إذا أذكر بس هذا على سبيل يوجب الغسل، الحائض يجب عليها أن تغتسل، ويمنع كما ذكرنا من الأشياء التي ذكرناها وغيرها. طيب، هل الحيض سن محددة؟ هل الحيض له سن محددة الصواب اختلف العلماء في هذا، منهم من قال إنه هو سن الحيض، تحيض المرأة فيه 9 سنوات، 9 سنوات تحيض أصغر أو أقل سن تحيض المرأة فيه، قالوا 9 سنوات، وأكثره 50 سنة. وذهب بعضهم إلى أنه لا حد لابتدائه ولا لانتهائه، يعني إذا ابتدأ في أقل من 9 واعتاد المرأة، يعني أتاها ثم اعتادها، يعني تعود أن يأتيها في نفس الموعد، لأنه بيعتاد، عشان كده بيسموه العادة، لما اعتاد المرأة يعتادها من كل شهر، فإذا ابتدأ معها في أصغر من 9 في أقل من 9 سنوات ثم اعتادها، هل لا يكون حيضا؟ الرجل أنه حيض لذلك، انتبه معي. طيب، ولو تأخر ونزل في أي سن، 50 أو بعد 50 أو 60، وكان ينزل كما تعتاده المرأة وكما يأتيها من كل شهر، هو حيض. فلذلك كان القول الراجح أنه لا حد لسن ابتدائه ولا لسن انتهائه، بل العبرة بنزوله، عبرة بنزوله. فأحكام الحيض تدور معه وجودا وعدما، وجودا وعدما، تدور معه وجودا وعدما. طيب، الاستحاضة، لأن ستأتينا أيضا ما هي الاستحاضة. الاستحاضة هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة، الاستحاضة سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة، ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض لأوصافه، انتبه معي، ليست له رائحة، ليس غليظ، ليس أسود، دم عادي، لأنه ينزل هذا الدم ينزل من عرق اسمه العازل في الرحم، ومن أقرب فم الرحم ينزل هذا الدم، وهو نتيجة لرقدة شيطان، فهو حالة مرضية نتيجة رقدة شيطان، كما سيأتي الأحاديث ونبين الفوائد المستفادة منها، هو ركضة من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا دلالة على أن الشيطان كما قد يعني يؤذي الإنسان إذاء معنويا، فإنه يؤذي إذاء حسيا، إذاء حسيا، منها الاستحاضة، فهي ركضة شيطان يصيب هذا العرق بإصابة تجعل الدم ينزل منه في غير أوقاته المعتادة، قد ينزل طوال الشهر كما سيأتي تفصيل هذا. طيب، هذه كانت مقدمة لنتعرف على الحيض وأسمائه وبعض أحكامه، ثم تأتينا التفاصيل في الأحاديث بإذن الله تعالى. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود، يعرف أو يعرف كما قلت لكم، يعرف بالمبني المجهول من المعرفة، أي تعرفه النساء، أي تعرفه النساء، وقيل يعرف مبني المعلوم بكسر الراء، أي له عرف ورائحة، عرف ورائحة. يقول حديث بأين دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر يعني فتوضئي وصلي. آخر له دم الاستحاضة أمر آخر تفصيل. وفي حديث رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركن، انتبه معي، ولتجلس في مركن بكسر الميم وفتح الكاف، في مركن حوض أو إناء أو وعاء، فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. تعالوا نأخذ كده بعض الأحكام والاستفادات الفوائد الفقهية من الحديث أو الحديث من الحديث الأول إن دم الحيض دم أسود يعرف، فيه بيان لأحكام الحيض، أحكام الحيض تبمعي لبعض أحكام الحيض، تمام، بعض أحكام الحيض. ومن كما سيأتي تفصيل هذا إن دم الحيض بيّن، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن صفته إن دم الحيض دم أسود. طيب وإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وهتاتها. طيب بالحديثين كذلك من فوائد فيهما وجود الاستحاضة لبعض النساء، بعض النساء، وهذا حدث في أيام الصحابة، الصحابة تسعة نسوة، تسعة نسوة منها حنة بنت جحش، ومنها زينب، ومنها سودة، وفاطمة بنت أبي حبيش، إلى تسعة. ذكرهن السيوطي رحمه الله تعالى في شرح النسائي، ونظم أسماء التسع في بيتين، في بيتين. فالصحابة هذه النسوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدثت الاستحاضة وبينت أحكامها، والتي يعني حينما سنأتي إليها سنرى كيف أن هذه الشريعة العظيمة لم تدع شاردة ولا واردة إلا وبينت ما يجب فيها من أحكام شرعية، إما بيانا صريحا منطوقا، وإما مفهوما يستنبطه العلماء الراسخون من أدلة القرآن والسنة، أدلة القرآن والسنة. طيب فعندنا وجود الصحابة حدث، وحدثت وظهرت أحكامها وبيان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي تفصيل ذلك. طيب إن المرأة كذلك من الفوائد أن المرأة إذا أصيبت بالاستحاضة وأطبق عليها الدم فإنها تميز أيام حيضها إما بلون الدم الحيض، لأن غالب هذا الحديث أسود يعرف كأنه كان إجابة أو بيانا لمن أصابتها الاستحاضة فالتبس الأمر عليها. وهذه من يعني إحنا بنقول إن دم الاستحاضة ناتج عن ركضة الشيطان، والشيطان يفعل هذا من أغراضه الخبيثة ليلبس على المرأة فتلتبس عليها العبادات والأحكام، تبع معي، كما يفعل بالوسوسة، وكما يفعل يأتي الرجل وقبلك ويحاول أن يوهمه أنه قد خرج منه ريح، وكما يفعل بإفساد العبادات على العبد، على العبد، تبع معي. أجل هذا يحتاج أن يكون فطنا وعالما بما يجب عليه شرعا، وعارفا بأساليبه وألاعيبه حتى ينجو من شراكه وحبائله التي ينصبها للمكلف ليوقعه فيها ويلبس عليه طاعة الله عز وجل ليثبطه ويقعده عن الطاعة التي خلق الإنسان من أجلها وعن العبادة وعن ما يجب عليه. فإنه صلى الله عليه وسلم بيّن إن الفرق من دم الحيض أسود يعرف. طيب موقف المرأة اللي هي بتصاب بهذا بالاستحاضة كيف تفعل، أو ما الذي يجب عليها أن تفعل؟ تبع معي، عندنا المرأة يقسمها العلماء نتيجة النظر في الأدلة إلى ثلاث أقسام: امرأة معتادة، وامرأة مبتدئة، وامرأة محيرة أو حائرة. تبع معي، المعتادة بتمكث كما في بعض الأحاديث أيام عادتها، أيام إيه؟ عادتها، هي تعرف عادتها. طيب إن عجزت عن معرفة، أو كانت مبتدئة مش عارفة الحال وضربها الدم طوال الشهر، تبع معي لا تعلم، أو التبس الأمر عليها فلم تتأكد من عادتها أو كانت عادتها تتقلب كل شهر، يعني يأتي في هذا الشهر في أوله وهذا الشهر في منتصفه، وهذا كله يحدث. ولله دار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث يقول كلمة فيقول إن هذا الأمر أمر الدماء الطبيعية، هذه الحيض والنفاس وما يلحق بها، بحر لا ساحل له. ولذلك ما أكثر أسئلة النساء في هذا، ولا يعرف هذا إلا من يعني ابتلي بهذا. انتبه معي، أسئلة لا حصر لها وأحوال وأمور، لا سيما بقى مع ما ظهر من وسائل المنع الحمل فزادت الطين بلة. انتبه معي، وصار هذا الأمر في غاية، ولا بد من الفقه فيه ولا بد من دراساته، لأن عبادة المرأة متوقفة على العلم بهذا وعلى الفقه في هذا الباب. انتبه معي، الشاهد أن المرأة كانت مبتدئة والتبس لا تعرف، وكان حصل معها طول الشهر ماذا تصنع، فبالتمييز أو العادة بتاعتها التبست عليها، فلا ماذا تصنع بالتمييز، تمييز بين دم الحيض ودم الصحابة، دم الحيض أسود يعرف، انتبه معي، أو يعرف له رائحة، رائحته منتنة وغليظ وأسود وأسود، فبخلاف دم الصحابة فدم عادي دم أحمر رقيق ليست له رائحة، فتميز بين هذا وبين ذاك، تميز. النبي صلى الله عليه وسلم هو وضح صلى الله عليه وسلم صفات الدم الحيض. طيب فتميز، طيب وإن كانت لا تعرف لا تقدر على التمييز وليست لها عادة أو لا تعرف عادتها، ماذا تصنع؟ تلتزم عادة نساء قومها، عادة نساء قومها، أو تمكس الغالب خمسة أو ستة أو سبعة أيام، أو تفعل فعل نساء قومها، لأن المرأة في الغالب يشبه أمرها أمر، لأن المرأة في الغالب يشبه أمرها أو حالها نساء قومها، دائما غالب كده المرأة نساء كل قوم يقول لهن شبه في أمور معينة من هذه الأمور، فتمكس عادة نساء قومها. دورة في الحيض مفصلة، احنا عاملين دورة مفصلة فيما لا يسعى المرء جاده، وانتحر فيها النساء كثيرات في أماكن شتى، لكن أنتم لا تتابعون لا ما لا يسعى المرء جاهل ولا يسعى جاهل ولا، فماذا نفعل ماذا نصنع؟ هناك أربع محاضرات أو خمسة في الحيض، حاولنا يعني استقصاء ما استطعنا أحكام الحيض وتفصيل هذه الأحكام وتبسيط هذه الأحكام وتيسير هذه الأحكام، لكن للأسف قل من يتابع، فالله المستعان. طيب كنا فين يا جماعة؟ فدي من الأحكام المستفادة من الحديث التمييز، إنها إيه؟ ها؟ إخبارك تفرق بين دم الحيض ودم أهل الصحابة، لأن عندي المرأة بتنقسم لمعتادة ها؟ ومبتدئة ومحيرة للحائرة، فالحائرة إما أنها تعود إلى عادة نساء قومها، وإما أن تلزم الغالب ستة أو سبعة أيام. طيب تلزم يعني إيه؟ يعني الفترة دي تنقطع فيها عن الصلاة وعن الصوم، ثم تغتسل ثم تصلي، هيأتي لهذا. من الأحكام المستفادة كذلك من هذه الحديث ماشي أنها تمسك عن الصلاة فلا تصلي، وهذا معلوم، لو أن إذا حاضت المرأة لا تصلي ولا تصوم، لكن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ولا تقضي الصلاة. طيب ومعلوم هذا، مجرد ما ينزل حيضها انقطع، وإذا نزل وهي صائم فقد تخرج من صلاتها، تخرج من إيه؟ من صومها، تفطر في يومها وتقضي بعد ذلك ولو قبل المغرب بلحظة بلحظة. تمام. طيب تمسك، فبس ينزل نزولا حقيقيا، تبيه لهذا، نزولا حقيقيا يعني ينزل نزولا حقيقيا، ها يعني يخرج الدم وتراه، لأن بعض النساء بمجرد ما يضربهن ألم الحيض تبطل، لا ليس كذلك، إذا ضربها الألم ولم ينزل دم حتى أذن المغرب فصيامها صحيح وليس عليها قضاء، وينزل أقله دقة، هذا قول أقله، وهذا قول الراجع، دقة وليس مجرد قطرات، بعض النقط القطرات اللي بعد تلتبس على النساء، هذه ليست حيضة، هذه ليست حيضة، هي تشبه الرعاف من الأمر، كما ذكر بعض أهل الأئمة وبعض أهل العلم أن هذا يشبه رعاف الأمر، اللي هي مجرد قطرات تنزل نتيجة عرق أو آلام أو إفرازات إلى آخره. لكن لا، لما ينزل دم وأقله دقة يبقى كده ابتدأت حيضها. طيب، أن دم الاستحاضة ليس له حكم دم الحيض، نعم ليس له، دم الاستحاضة ليس في ترك صلاة، لا يمنع من صلاة ولا يمنع من صوم ولا يمنع من وقف ولا أمر ثاني خالص، يعني دم طبيعي، مرض، حالة مرضية، حالة مرضية تصيب المرأة نتيجة رغبة الشيطان هذه، رغبة الشيطان هذه، فدم الاستحاضة حالة مرضية، المرأة فيه طاهر، ما فيش أي مشكلة، تفعل ما يفعله النساء الطاهرات من الحيض، الطاهرات من الحيض، فدم الاستحاضة ليست أحكامه أحكام الحيض، لا من حيث ما يمنع كالصلاة والصيام وسنية الطلاق وملك والوقت آخره، ولا من حيث ما يوجد، دم الاستحاضة ليس أحكامه، أنها تتوضأ لكل صلاة، لأن المستحاضة طيب، عندنا العلماء اختلف، تغتسل لكل صلاة وجوبا أم تتوضأ، أم تتوضأ، جمهور أهل العلم على أنها تتوضأ وجوبا لكل صلاة، وأن الغسل مستحب، وأن الغسل عند الحديث هو فلتغتسل للظهر والعصر اللي هو الثلاث أغسال دي، ده على سبيل الاستحباب، هتقولي ثم ده أمر، يقول لك صرفاه ما ورد من أدلة، صرفاه عن الوجوب، عن دلالة أو عن أنه يفيد الوجوب ما ورد من أدلة أخرى، فأفادت أن الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة أو غسل المستحاضة لكل صلاة مستحب وليس بواجب، إنما يجب في حقها الوضوء لكل صلاة، لأن الواجب في حقنا تتوضأ لكل صلاة، لكل صلاة. طيب، ويلحق بها من يعني قلنا يقبلك توضأ لكل صلاة، ويلحق بها من يشبه هذا، من يشبه هذا، من به سلس بول، من به امتلاك ريح، يتوضأ لكل صلاة بعد الأذان، يلحق بهذا، أصل بهذا الايه، حكم المستحاضة وما ورد في المستحاضة، لأن صاحبة عذر، فبين الشرع أنها تتوضأ لكل صلاة، فألحق بها كل صاحب عذر، لأن الشبيه يلحق بشبيه والنظير يلحق بنظيره، بنظيره. فطيب، كذلك قلنا بيلحق بها من كان صاحب عذر كمن به سلس بول أو مع التنزه عن النجاسات، يعني يعمل ايه، يغتسل من الايه، من النجاسه، يزيل النجاسه كالبول او نحو هذا مما يصيب بدنه او ثوبه، يتخلص منه ويتطهر منه، ثم يتوضا لكل صلاه، لكل صلاه. طيب، وجوب غسل الايه، الدم، دم الحيض او الدم الذي يصيب المراه تغسله، لا تغسله، وطبعا دم الحيض نجس بالإجماع، دم الحيض نجس بالإجماع، نجس، ماشي، وذلك جاءت الأدلة تأمر بغسله من البدن والثوب، والثوب، فيجب عليها أن تزيل وأن تغتسل وتطهر من هذا الدم بالماء كما هو معلوم، كما هو معلوم. كذلك من فوائد هذا الحديث الفقهية أن الطهارة من النجاسات شرط لصحة الصلاة، سواء إزالة النجاسة من على البدن أو الثوب، لأنه أمر الحاض كما سيأتي أن تغسل ما أصاب ثوبها من الحيض، فدل هذا على أن من شروط صحة الصلاة الطهارة من النجاسات، سواء كان الطهارة دي طهارة البدن، النجاسة أصابت البدن يجب عليك إزالتها، أو الثوب أو البقعة، أو البقعة. في هذا الحديث أيضا أن المرأة يقبل قولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع منها وبنى الأحكام على ما ذكرت، على ما ذكر، لا سيما فيما يخص النساء، معروف من أحكام النساء، فالنساء هن الأصل والعمدة في ذكر هذا، لأنهن أعلم وأقدر وأقدر على وصف أحوالهن، أحوالهن في هذا الباب. طيب، كل ما يلحق بهذا من الحمل والعدة والحيض وكذا، فالأصل فيه أنك أن القول قول الإيه؟ النساء، أن القول قول النساء. أن كذلك من الأحكام أن المستحاضة تصلي ولو مع جريان الدم، شوف ولو مع أساس الحديث هذا، ولو أن الدم ينزل، يعني هي تتوضأ ثم تشد على نفسها ما يمنع تلويث المكان، ماشي، لأن فهات في الحديث أنها كانت تسج سجا، يعني السج ده غزارة النزول، حالة مرضية، حالة مرضية، أسج سجا يعني إيه؟ ينزل بغزارة، خدت بالك؟ السج، لذلك الحديث أفضل الحج السج والعج، العج إيه؟ رفع الصوت بالتلبية، والسج إهراق الدم في الهدي، فالسج ما السجاجة أي ينزل بغزارة، ينزل بغزارة. الشاهد، فالمستحاضة تصلي ولو مع جريان الدم، حتى لو الدم بينزل، من به سلس بول بيتوضأ عند دخول الوقت ويتطهر ثم يصلي على حال ولو أن البول ينزل، تبه معي، وانفلات الريح وأي شيء نص، كما هو حال أصحاب الأعذار يصلون، هو فقط يفعل ما أمر به من الوضوء لكل صلاة ومن التخلص من الأذى ما استطاع، ثم يصلي ويعني يؤدي ما عليه، واتقوا الله ما استطعتم. أقول هذا لماذا؟ بعض النساء يتركن الصلاة وهذا خطر، بعض الناس المرضى بهذه الأشياء يترك الصلاة، وقد يكون منهم من يعني في مرض موتي ويموت وتارك للصلاة، وللأسف من حوله لا يسألون، بل وللأسف قد يكون من الملتزمين ولا يسأل ولا يعرف أحكام ويترك أباه يموت وأمه وهو تارك للصلاة، هذه كارثة، انتبهوا معي، ومش كلامه هذا يحدث للأسف، لابد من هو عنده صعب عليه انه يعمل كده، دورك انت تسأل له وتبين له ان دي اعذار، دي اعذار، وان الشريعة رفعت الحرج، وان الدين يسر، وان ليس عليه شيء بل يجب عليه الصلاة، وانه لازم لابد ان يصلي، تبعوا معي. فكل هذه قد اخذت من احكام الحديث، اكتفي بهذا القدر. سبحان الله وبحمده. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.